بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم بعد سورة يونس تأتي سورة هود، وسورة هود سورة مكية، ومعنى مكية يعني أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المكي والمدني اختلف العلماء في المراد فيه على ثلاثة أقوال، فقال بعضهم الاعتبار بالمكي والمدني هو المكان، فما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني، وهذا القول ضعيف، لأن في القرآن ما نزل في غير مكة والمدينة. والقول الثاني باعتبار المخاطبين، القول الثاني أن المكي والمدني ينظر إليه باعتبار المخاطبين، فما خوطب به أهل مكة فهو مكي، وما خوطب به أهل المدينة فهو مدني، وهذا القول ضعيف أيضا، لأن من القرآن ما ابتدأ الله به وخاطب به الناس جميعا وليس خاصا بأهل مكة أو أهل المدينة. والقول الثالث وهو أصح الأقوال أن العبرة بالمكي والمدني إنما هو باعتبار الزمان، باعتبار الزمان، فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهو مكي ولو كان نزل بالطائف، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو كان بمكة، ولو كان بعرفة، ولو كان بمنى، وهذا هو القول الصحيح، لأنه يشمل جميع ما في القرآن، فالقرآن منه ما نزل قبل الهجرة ومنه ما نزل بعد الهجرة. فقولنا هنا إن هذه السورة مكية، سورة هود، أي أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره إلى المدينة، وهذا واضح من آياتها وما فيها. وسورة هود هذا اسمها سورة هود، وقيل لها ذلك لذكر نبي الله هود فيها، وقد جاء في فضلها ما رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت، ما لي أراك قد شبت، يعني بدأ الشيب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وفي لفظ شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، والمراد لما فيها مما أخبر الله به جل وعلا مما أعده للكفار ومن أهوال القيامة وأهوال البعث والنشور وما أمام العصاة. فهذا لا شك أن المؤمن حينما يقرأ القرآن بتدبر وتأمل يتأثر بذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أحيانا إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، مثل صوت القدر التي وضع فيها الماء ووضعت على النار فصارت تغلي بالماء، يسمع له صوت، هكذا كان صدره من البكاء صلى الله عليه وسلم، لشدة تأثره بالقرآن. وهذا هو المقصود من قراءة القرآن، التدبر والتأمل حتى تمتثل أو تترك، تفعل أو تترك. ولهذا عليك يا قارئ القرآن أن تضبط قراءته، تعلم قراءة القرآن، صحح قراءتك، لا تقل عمري كبير. تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم كبارا، بعضهم كان عمره فوق 40 وفوق ذلك. كثير من الناس الآن يقول خلاص أنا كبرت سني، ليست حجة يا أخي، لا أقل من أن تحسن قراءة سورة الفاتحة. لا تصح الصلاة بدونها يا أخوان، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واقرأ على الأقل ما تقوم به صلاتك، اضبط قراءة جزء عما، وترى الأمر هين بإذن الله جل وعلا، بس يحتاج منك عزيمة، عزيمة. خصص وقتا من وقتك اقرأ، انظر شيخا مقرئا للقرآن في بلدك في مسجدك واقرأ عليه يا أخي، ما يأخذ منك وقت كثير. ولا تستصعب، بعض الناس يخيل إليه أن الأمر صعب ويقول قد كبرت سني ولساني لا يطيعني، ولكن ربما تجد هذا الرجل يحفظ الآن بعض الأسماء الأعجمية والغريبة عليه، أسماء الجوالات أو أسماء بعض الأشياء يحفظها بكل سهولة، مع أنه قد تشكل على الصغير ما يحفظها، لأنه كان حريصا على معرفتها. فيا أخي أعطي كتاب الله، أولا صحح القراءة وابدأ بالحفظ، والله ليس بصعب، ولا تشق على نفسك، ولو تحفظ كل يوم 5 أسطر، لو تحفظ 5 آيات، لو تحفظ 3 آيات، لو تحفظ 3 أسطر، مع مرور الليالي والأيام تقطع القرآن، تقطع شوطا كبيرا وتحفظ القرآن. وقد ذكر بعض طلاب العلم أنه تقاعد رجل من عمله لما بلغ 60، وكان من جيرانه، فجاء إليه قال له بعد التقاعد يعني فكرت تعمل ماذا؟ فقال فكرت أن أشتري مزرعة وأعمل فيها. قال لك عندي رأي، ما رأيك تحفظ القرآن؟ قال هذا بعيد، ما حفظته قبل 60، تريد أن أحفظه بعد 60؟ قال ما رأيك تبدأ، نبدأ أنا وإياك في المسجد كل يوم ولا نأخذ منك وقتا. فاستعان بالله فبدأ، قال فبعد 2 سنين حفظ كتاب الله كاملا وضبطه، أدخل هذا النور، أدخل كلام رب العالمين في جوفه وحفظ القرآن. فيا أخي لا تستصعب، مع أن حفظك للقرآن وقراءتك للقرآن عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، مثلا أول سورة البقرة ألف لام ميم، أول هذه السورة التي معنا سورة هود ألف لام ميم، ألف لام ميم هذه ليست حرفا واحدا، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف بعشر حسنات، واللام بعشر حسنات، والميم بعشر حسنات، هذا أقل ما تضاعف، وقد تضاعف فوق ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في الصحيحين كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فهذا الوقت الذي تقضيه في قراءة القرآن هذا غنم، هذا حسنات تجري، هذا ثواب عند الله جل وعلا. فلا تيأس، وابدأ واجعل عندك همة عالية وسترى ما يسرك، لكن أهم شيء أن لا تحفظ إلا بعد ضبط القراءة، فرغ شيئا من وقتك وسترى ما يسرك، لأن هذا الكتاب شأنه عظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وصفه الله بأنه مبارك وأنه هدى وأنه نور وأنه شفاء وأنه سراج وأنه أوصاف عظيمة يا أخي. حتى عد بعض أهل العلم ما ورد في القرآن وأوصل صفات القرآن وأسمائه إلى 200 وصف أو اسم، وهذا كله يدل على فضله وأهميته. فأقبل عليه، إذا مرضت إلجأ إلى الله بقراءة القرآن. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وشفاء لما في الصدور. وقال جل وعلا: قد جاءكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، في 3 آيات. ما سماه الله دواء، لأن الدواء يستخدمه مريض فينتفع، يستخدمه مريض آخر فيه نفس المرض ولا ينتفع، لكن قال شفاء يعني النتيجة حاصلة والبرء من المرض متحقق. استشفي بالقرآن، والاستشفاء بالقرآن دليل على الإيمان به، لأنه مصدق ومعتقد بأن القرآن شفاء. وليس به لازم أن تذهب إلى قارئ، لأن النفع في القرآن. الشفاء جعله الله في كتابه، وإن كنا لا ننكر أن الناس يختلفون في الإخلاص، لكن من قرأ القرآن مستشفيا به وأتى بالأسباب واجتنب الموانع فإنه يحصل له ولو كان يتأتع فيه. ولهذا اقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الأجر العظيم لكل قارئ للقرآن، فقال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، والذي يقرأه وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران. حتى الذي قراءته ليس جيدة نقول اقرأ القرآن لك أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. فعاهد الله على لزوم كتابه وعلى قراءته. ومن السنة أن تجعل لك حزبا وردا يوميا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، من أسند الحزب إليه، دل أن كل إنسان ينبغي أن يكون له حزب، ولا ينبغي له أن يفرط في هذا. لا شك أنه قد يثقله الشيطان على الإنسان في البداية، لأن يعني ترى حال الناس ينشط يوم أو يومين أو 3 ثم بعد ذلك يتوقف. لا، لو أنك تبدأ بنصف جزء كل يوم، نصف جزء ما يحتاج منك 10 دقائق، قل ربع ساعة. ربع ساعة كثير؟ من 24 ساعة كم تجلس على هذا الجوال؟ كم تتكلم في اليوم بكلام قد يضرك؟ غيبة، نميمة، أمر محرم، كذب. نعم، وقد سمعتم آخر الآيات التي مرت معنا. واصبر، لابد من الصبر، تتمسك بدينك، تقرأ القرآن ثم تزيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرأ القرآن في 40 ليلة. 40 ليلة يعني أقل من جزء في اليوم، تقريبا 1/3 جزء. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في شهر، يعني كل يوم جزء. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 10 ليالي، اقرأه في سبع ورواية شهر إلى سبع هذه في الصحيحين. فقال إني أطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في ثلاث، هذه عند الإمام أحمد بسند صحيح، يعني كل يوم يقرأ عشرة أجزاء. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، لأن المهم هو الفقه، مهم هو الفقه والعقل، تعقل معنى ما تقول حتى تنتفع به. فيا أخي وطن نفسك على هذا وأبشر، فإن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وجاء في حديث آخر بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان، فيقول القرآن منعته الطعام والشراب في النهار، ويقول القرآن منعته النوم في الليل، قال فيشفعان. في الحديث الآخر إن سورة من القرآن 30 آية تبارك الذي بيده الملك شفعت في صاحبها. فعاهد الله واجعل من هذا المجلس بداية خير يا أخي. أنت جئت للحج مقبلا على الله تريد ثوابه ومغفرته ومرضاته، فاجعل هذا سبب خير. وطن نفسك واجعل لك كل يوم ورد من القرآن، وانظر الوقت الذي يناسبك ولن يأخذ منك وقت كثيرا. يقول الله جل وعلا في أول هذه السورة ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء هذه تسمى الحروف المقطعة، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وأصح ما قيل فيها وهو قول الجمهور وهو المروي عن الخلفاء الراشدين أن يقال الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. الله أعلم بمراده منها، لكن لذلك حكمة الإتيان به، وهو التحدي والإعجاز لفصحاء العرب لقريش، كأنه يقول هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتون بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ومما يؤيد هذا أنه للتحدي والإعجاز أنه لا يذكر الحروف المقطعة إلا ويذكر بعدها القرآن، وفي بعض الآيات يذكر ما يدل عليه، لكن الأعم الأغلب أنه يذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وهذه السورة ألف لام ميم كتاب، ألف لام راء طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم، بعد الحروف المقطعة يذكر القرآن. هذا ما يدل على أنه يراد به التحدي والإعجاز. فهذا القرآن معجز وهو مركب من هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم أيها الفصحاء، ومع ذلك لن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لن يأتوا بمثله. ألف لام ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. كتاب هو القرآن، وقيل له كتاب لأن مادة كتب تدل على الجمع، ومنه الكتيبة لطائفة من الجيش لأنهم يجتمعون على بعضهم. وقيل للقرآن كتاب لأنه أولا جمعت الحروف بعضها إلى بعض، ثم جمعت الكلمات بعضها إلى بعض، ثم جمعت الآيات بعضها إلى بعض، ثم جمعت السور بعضها إلى بعض. فكأنه يقول كتاب أي مجموع، والمراد به القرآن. كتاب أحكمت آياته، يعني جعلت محكمة، جعلت آياته محكمة كلها لا خلل فيها ولا نقص ولا باطل ولا فساد، لأن الأصل في الإحكام هو إتقان الصنع. ولهذا أحكمت آيات هذا القرآن فهو في غاية الإحكام لفظا، ثم فصلت، التفصيل هو الإيضاح والبيان. ولهذا قال من قال من المفسرين أحكمت آياته، أي أحكمت لفظا فهو في غاية الفصاحة، وفصلت من حيث المعنى، فصلت فيها الأحكام. وقال بعضهم أحكمت آياته، قال بالأمر والنهي، ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وقال بعضهم، قال قتادة، وقول السابق قول الحسن وأبي العالية، وقال قتادة أحكمها الله من الباطل، أحكمت آياته، أحكمت من الباطل، لا باطل فيها ولا لغو ولا فساد، ثم فصلها بالحلال والحرام، ثم فصلت بالحلال والحرام بين. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد أحكم آيات هذا الكتاب إحكاما لا إحكام بعده، فهو في غاية البلاغة، في غاية الفصاحة، وفي غاية الخيرية. ثم فصل الله، فصل آياته، وفصل لنا الأحكام، حتى قال الشافعي رحمه الله إنما جاءت به السنة من القرآن، لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بالسنة عمل بالقرآن، لأن الله أمر بالأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد فصل الله لنا في هذا الكتاب ما نحتاج إليه تبيانا لكل شيء، وإنما يعرف ذلك ويعلمه العلماء المختصون. فالحاصل أن هذا ثناء من الله جل وعلا، ثناء من الله جل وعلا على كتابه، وهذا الثناء يجعل المؤمن يحرص عليه ما دام أنه كتاب أحكمه الله وفصله الله، فعلي أن أتمسك به وأخذ مما فيه، فلا يرد عليه الخطأ ولا يرد عليه النقض ولا يرد عليه الغلط. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من لدن الله، هو الذي أحكمها، هو الذي أحكم آيات الكتاب، وهو الذي فصلها جل وعلا، ووصف نفسه بأنه حكيم لأنه هو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، فهو الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي أحكامه وفي قضائه، وهو الذي يحكم الأمور جل وعلا. وهذا يدل على أن الواجب أن نتمسك بهذا القرآن المحكم، لأن الذي أحكمه الحكيم جل وعلا، وأيضا هو خبير، هو خبير بما يصلح العباد، خبير بالعباد. والخبير هو العليم ببواطن الأمور ودقائقها. فالزموا هذا الكتاب، فإنه كتاب أحكمت آياته وفصلت من لدن الله الحكيم جل وعلا الذي يضع كل شيء موضعه، والخبير جل وعلا الذي أحاط ببواطن الأمور. فجاء هذا الكتاب على علمه وبعلمه الذي أحاط بكل شيء، فلا خير إلا ذكره وأشار إليه، ولا شر إلا حذر منه. قال جل وعلا: ألا تعبدوا إلا الله. قيل إن أن هنا تفسيرية، لأن ألا أصلها أن لا، أن لا تعبدوا، فهي التفسيرية. وكأنه يقول فصلت، أحكمت آياته وفصلت لئلا تعبدوا إلا الله، فصلت لئلا تعبدوا إلا الله. وهذا القول قال به الزجاج، وقال الكسائي والفراء ألا بمعنى بألا تعبدوا إلا إياه، كتاب أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير بألا تعبدوا إلا الله. إذن هذا القرآن جاء في الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أنزله الله ليعبد الله وحده لا شريك له، يدعو إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ويدعو إلى الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي. إذن جاءكم لأجل أن لا تعبدوا إلا الله. قال أن لا تعبدوا إلا الله، وهذا كما قال في آيات أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. قال: إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه، من الله، نذير أنذركم العذاب وما يخاف منه ويرهب، وبشير لمن آمن بهذا الكتاب واتبعه بالثواب العظيم. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، نذير وبشير. نذير ينذر من عذاب الله، ينذر من كفر وأعرض. ولهذا في الحديث الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصعد الصفا ونادى قريش وعم وخص، فلما اجتمعوا قال: لو كنت محدثكم أن أسفل هذا الوادي جيش يريد أن يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نذير أنذركم، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. فوالله أن من لم يؤمن بهذا الكتاب ويعمل بما فيه، والله إن أمامه من الأهوال والعذاب والنكال ما لا يعلمه إلا الله، وهو في نفس الوقت بشير، يبشر بالثواب العظيم والجنة لمن آمن بالله واتبع كتابه. كيف لا يكون ثوابا عظيما؟ وآخر أهل الجنة خروجا من النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا للجنة، ولما يدخل يرى أن الجنة قد امتلأت، قد أخذ الناس أماكنهم. هذا آخر رجل خروجا من النار، وآخر رجل دخول للجنة. يقول الله عز وجل له: تمنى أعطيك، تمنى أطلب. ثم بعد ذلك يقول له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. قال: تستهزي بي وأنت رب العالمين؟ يقول الله عز وجل له: لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن قال: عشرة أضعاف. ملك عظيم. ولهذا في الحديث الآخر في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أشدهم بؤسا، فيصبغ في الجنة صبغة، يغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. ثواب عظيم. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. والله المستعان. في أسئلة؟ كم سؤال؟ كم؟ ثلاثة؟ قال جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إذن أحكمت آياته وفصلت وبينت لأجل أن تعبدوا الله ولا تعبدوا إلا إياه، ولأجل أن تستغفروا ربكم وتتوبوا إليه. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفار، مترادفان من حيث المعنى، لكن إذا ورد كل واحد منهما منفرد، فإذا جاء في نص الأمر بالتوبة فهو أمر بالتوبة والاستغفار، وإن جاء في نصنا الأمر بالاستغفار فهو أمر بالاستغفار والتوبة، لكن إذا اجتمع افترق، كما حققه ابن القيم في مدارج السالكين. يقول ابن القيم ما خلاصته أنهما إذا اقترنا فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع إلى الله وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل، لأن الذنب ذنبان، ذنب مضى وذنب مستقبل. فمعنى استغفروا الله وتوبوا إليه يعني من الذنوب الماضية، وارجعوا إلى الله رجوعا إلى عبادته حتى تتقوا الذنوب المقبلة. ولهذا قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما هي النتيجة؟ يمتعكم متاعا حسنا، هذا في الدنيا، يمتعكم متاعا حسنا. قال القرطبي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل في من قبلكم. هذا في الدنيا، يمتعكم متاعا حسنا. وجاء في سورة نوح زيادة بيان وتفصيل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا هو المتاع الحسن، مع أيضا انشراح الصدر والإيمان. هذا في الدنيا، وفي الآخرة يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ما هو طيلة، ما هو دائما وأبدا، إلى أجل مسمى وهو الموت. كل واحد منا له أجل مسمى عند الله، لا يستأخر عنه ولا يتقدم أبدا، لا يتأخر عنه ولا يتقدم. فيمتعك إذا رجعت إلى الله، آمنت به وأكثرت ولزمت الاستغفار والتوبة، أبشر بالمتاع الحسن. ولهذا قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه ليغان على قلبي، يعني يصيبه شيء من الغين، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنه قالوا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، مجلس واحد مثل مجلسنا هذا. بعض الألفاظ إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتوب علي إنك التواب الغفور، وبعضها رب اغفر لي وتوب علي إنك التواب الرحيم. وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، بعض الروايات أتوب إلى الله 100 مرة. إلزموا الاستغفار يا أخي، إلزموا الاستغفار حتى تمتعون في الدنيا وتجدون الثواب العظيم عند الله في الآخرة. يقول الله جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الآخرة، يؤتي كل صاحب فضل وعمل وطاعة لله جل وعلا يؤتيه فضله وثوابه على ذلك ويعظم له الأجر والثواب. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن تولوا عن اتباع هذا القرآن والإيمان بما جئت به فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وهو عذاب يوم القيامة، وعذاب شديد أليم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. بل الكافر بالله خالدا مخلدا في النار نعوذ بالله أبد الآباد. قال جل وعلا: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم، مآلكم ومرجعكم إلى الله ومصيركم. لا تظنون أن هذه الحياة تنتهي هكذا، سترجعون إليه وتصيرون إليه وهو على كل شيء قدير. يبعثكم بعد موتكم وينشركم ويحشركم ويجازيكم على أعمالكم، لأنه لا يعجزه شيء جل وعلا. فهذا فيه تخويف وتحذير لهؤلاء الكفار، وفيه بيان عظمة الله وقدرته وأنه لا يعجزه شيء. فالذي خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى. ومما ينبغي عليه أن يتجنب الإخوة التصوير، تجنبون التصوير يا أخوان، التصوير لا خير فيه، اجتنب التصوير يا أخي. أنت حججت وجئت هنا تريد وجه الله، ابتعد. التصوير فيه ما فيه، فيه شبهة وأقل ما هو. حتى نحن لا نرى أن التصوير بالجوال حرام، نرى أنه ليس حراما، لكن لا تصور غيرك بدون إذنه يا أخي. لو أردت تعطيني ماء ليس من حقك تلزمني إلا إذا أذنت. المحاضرة يمكن تسجل الصوت يا أخي، الصوت الصوت سجل الصوت الصوت الصوت الصوت لا بأس. الأسئلة الصوت إن شاء الله تجد الدروس، موقع الحرم موجودة مسجلة الدروس كلها على موقع الحرم من إلى إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل التائب من الذنب مهما كان الذنب لا يحاسب على الذنوب السابقة؟ نعم، إذا تاب توبة نصوحة التي أشرنا إليها، مخلصا لله، مقلعا عن الذنب، نادما عليه، عازما ألا يعود إليه، ورد حقوق العباد إليهم، فهذه التوبة التي تجب قبل ما قبلها ولو كان كفرا بالله أو دعاء القبور أو الذبح لغير الله أو عبادة الأصنام، كلها تجب هذه التوبة. هذا من فضل الله علينا يا أخوان. إذا تبت ولو في لحظة، ولو قد عملت بالذنوب 100 عام ثم تبت في لحظة واحدة توبة نصوحة، محى الله عنك كل الذنوب، تلك الذنوب ما تسأل عنها. لكن إن عدت إلى الذنب يعود المؤاخذة لك على الذنب الجديد، وأما القديم قد عفى الله عنه وغفره. نعم. ما حكم مولد النبوي؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عليه عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان يجب أن تكون دائما وأبدا، ما تنفصل عنها أو في أيام من السنة. في كل صلاة تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، السلام عليك أيها النبي، اللهم صل وسلم على محمد. يجب أن تكون ملازما لمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، متذكرا فضله ومقامه صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ما هو في أيام في السنة فقط.